الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، قال: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء إذا كان من باب الدعاء وليس فيه تخصيص، أما إذا كان فيه تخصيص فهو من الغلو المنهي عنه. مثلا يخص علي بعليه السلام وغيره من الصحابة لا يقول له كذلك، فهذا نوع من الغلو المذموم. ومثله مثلا رضي الله عنه يجوز لغير الصحابة من باب الدعاء، لكن لو خصه أحدا من الأئمة، الشافعي يقول في إمامه رضي الله عنه وفي غير إمامه رحمه الله، هذا غلو. وما نحن فيها الآن من باب الجائز ومن باب الاختصار. قال رحمه الله تعالى: وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، تزوجها وابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب4 سنين، وقيل أقل من ذلك، قيل 1.5 سنة، ولكن كما ذكر المشهور قبل الهجرة ب3 سنوات، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، وهكذا كونه ابن 25. وقد مر معنا بعض ما يشير إلى ذلك. فأول الأمر أنه كان يتاجر مع غلامها، فلما نقل لها ما رأى كان ذلك سببا في زواجها منه. قال رحمه الله: ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن خديجة بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، ولم يجمع مع خديجة رضي الله عنها نبينا عليه الصلاة والسلام أحدا من النساء. قال: وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها، أي سودة رضي الله عنها وأرضاها، فهي ثاني نسائه ممن تزوج بها عليه الصلاة والسلام، تزوج بها طيبا. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة ب2 سنة، وقيل ب3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح، يعني ابنة 6. والزواج ها هنا العقد، عقد بها وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة، وهي بنت 9 سنين على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك سنة 58 وقيل سنة 57 والأول أصح، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت، يعني لم يصح. وكذلك هذا أكثره ثابت في الصحيحين وهو مشهور، والخلاف فيما ذكر في زواجها هل ابن الست أو بنت سبع، فكما ذكر الأول أصح. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمرو بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أو عنهما، يعني حفصة وعمر رضي الله عنهما، وكانت قبله عند كنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا، يعني زوجها الأول. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، وبعد موت زوجها وانتهاء عدتها عرضها عمر رضي الله عنه على خيار الصحابة، وكأنهم علموا كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، عرضها على أبي بكر وعثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وهذا لم يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد صح أنه عليه الصلاة والسلام طلق حفصة وراجعها كما ثبت في السنن من حديث عمر رضي الله عنه. قال: وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فبلغ عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا، يعني بعد طلاقه. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. وهذا كذلك لم يصح كما أشار عندكم في التعليق، فيه من هو مجهول، وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة. لكن صح عند أبي داود عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، ولله حكمة في وقوع ذلك. قال: توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام إفريقية، وقيل بعد ذلك، والله أعلم بالصواب، وليس في هذا شيء صحيح صريح. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، يعني ليتزوجها، وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. فقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة مشهورة ثابتة في الصحيح، وتفاصيلها الله أعلم بها. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. وذكر أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل أم حبيبة. وقصة نكاحه بها ثابتة في الصحيح، وهذه التفاصيل أكثرها من كتب السير والتاريخ. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، بنت جحش بن رؤاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، يعني نسبها يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، فهي قريبة. وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها، ومعناه أنه اكتفى بقول الله عز وجل: فزوجناكها، فالله سبحانه وتعالى عقد لها، وكانت تفتخر كما قال. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن زوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة 20 ودفنت بالبقيع، وقصتها كذلك، وزواجها قصة زيد في الصحيح حديث البخاري من حديث أنس وغيره. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصع بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد اللطيف بن الحارث والأول أصح. وتزوجها 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن حبيب ابن عائد ابن مالك ابن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية، ومن ولد هارون ابن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، يعني نسبها يرجع إلى هارون، فمن أجدادها هارون ابن عمران، فهي من اليهود، يهودية أسلمت. قال: سبيت في خيبر 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنان بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وفيه دليل على جواز النكاح بغير الصداق الحسي، فيجوز الصداق المعنوي، وقصتها في الصحيح. قال: وتوفيت 30 وقيل 50. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصع بن معاوية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه وماتت به، وهو ما على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، وتزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح. قال: توفيت 63، فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن. وبعض هذا الذي ذكر فيه نزاع العقد دون الدخول، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9، ولله حكمة في هذا التعدد الذي أذن به لنبيه عليه الصلاة والسلام وخصه به، وإلا فلا يجوز للمسلمين أن يتزوجوا بأكثر من 4. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أسلم عن 10 من النسوة فأمره أن يبقي 4 ويطلق البقية، فطلق البقية وأبقى 4. قال العلماء: التعدد فيه مصالح ومنافع كثيرة عند أمن الفتنة وتحقق العدل، ففيه كفاية النساء وتكثير الذرية وغير ذلك من المصالح الأخرى الخاصة والعامة. فالرجل قد لا تكفيه الواحدة، فجعل الله عز وجل له ما يغنيه بالحلال عن الحرام إلى 4. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان أكمل الناس خلقا وخلقا وخلقة عليه الصلاة والسلام أجاز الله له الزيادة على 4 لحكم. أما الزيادة على 4 من جهة العدل فهو أحق الناس بالعدل وأحرصهم عليه، ثم في هذا مصالح أخرى. ولهذا كما نرى لم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا إلا واحدة، فمن الحكم التي ذكرها العلماء نقل التشريع للناس والأمة، إذ هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ويحتاج الناس إلى العلم الذي يتعلمون منه في كل شيء حتى في أمور البيت، فكان لله حكمة في هذا التعدد. ولهذا نقل هؤلاء النساء العلم الكثير مما شاهدوه وسمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الحكم أنه سبب في تأليف الناس لدين الإسلام ودخولهم فيه، كما حصل في إسلام قوم جويرية وغير ذلك من الوقائع الأخرى. ومن الحكم قوة أهل الإسلام بكثرة أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من مواضع ومن كذلك منافع التعدد. وهكذا كذلك مما ذكر من الحكم أنه كذلك سبب لحصول معنى الأمومة من قبل هؤلاء النسوة للمسلمين بما يكون بعده عليه الصلاة والسلام من تعليم وتوجيه وغير ذلك، وغير ذلك مما ذكر في هذا الباب. والله عز وجل حكيم عليم، يقضي لخلقه ما فيه الخير لهم. طيب، نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله نقف عند هذه الدروس في هذا اليوم، ونأخذ فترة من الزمن لعله إن شاء الله قدر أسبوعين حولها أو أكثر قليلا، وبعدها نواصل إن شاء الله. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا قرأنا الأسئلة هذه أم لا؟ نعم. يقول: من الأفضل، عائشة أم خديجة؟ اختلف أهل العلم، وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجمع، فمن حيث النصرة خديجة، ومن حيث العلم عائشة، وفي كل فضل. يقول: هل يصح الاستدلال بعدم زواجه صلى الله عليه وسلم على خديجة على عدم الزواج على الزوجة إذا كانت تقوم بحقك وإحسانها معك؟ هل يعد ذلك من الإحسان إليها، وأن زواجك عليه يعد من عدم إحسانك لها؟ إذا كفت فنعم، وإذا خشي المرء على نفسه أو اقتضت مصالح أخرى فحق الله مقدم على حق المخلوق، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم من خديجة اليوم؟ نعم، لما قال بعض أهل العلم في قضية قبول الابن لطلاق زوجته إذا أمره أبوه، فربما استدل بهذا كل أحد، فقال بعض أهل العلم: إذا كان أبوك مثل عمر فأطعه، لأنه أحيانا يكون الأب مخطئ، ليس دائما الأب يصيب في أمره لابنه أن يطلق امرأته، إذا اعتدى فلا يجوز للابن أن يطيع أباه بما يكون فيه ظلم للمرأة، بل ربما ظلم للأبناء والأولاد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الظلم معصية لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان كلام الأب منصب حول الدين، الرجل صاحب ديني الأب، وينصح الابن من جهة أن المرأة ليس عندها دين، لا تصلح أن تكون أم لأبنائه، فهنا يجب عليه أن يطيعه، يجب عليه أن يطيعه في هذا الأمر. وهكذا كذلك إذا كانت المرأة عندها من الخير والإحسان ما يكون نحو ما وقع لخديجة رضي الله عنها، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن ليس معنى هذا أن يضر بدينه على حساب مجاملة امرأته. نعم، والله أعلم بالصواب.